وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح، وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. صيدنا اليوم من بحر التراث كتاب يعتبر من أصول فن الأدب، وهو كتاب الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، والذي توفي سنة 285 للهجرة. ويقول في مقدمة كتابه هذا موضحا هدفه ومنهجه: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة. ولنبحر معا في هذا الكتاب. يقول المبرد في كتابه الكامل في باب بلاغة الردود: حدثت أن صبرة بن شيمان الحداني دخل على معاوية والوفود عنده فتكلموا فأكثروا، فقام صبرة فقال: يا أمير المؤمنين، إنا حي فعال ولسنا بحي مقال، ونحن بأدنى فعالنا عند أحسن مقالهم. فقال: صدقت. وحدثت أن أبا بكر رضي الله عنه ولا يزيد بن أبي سفيان ربعا من أرباع الشام، فرقي المنبر فتكلم فأرتج عليه، فاستأنف فأرتج عليه، فقطع الخطبة فقال: سيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا، وأنتم إلى أمير فعال أحوج منكم إلى أمير قوال. فبلغ كلامه عمرو بن العاص فقال: هن مخرجاتي من الشام، استحسانا لكلامه. ومن حكاية المبرد في كتابه الكامل: التقى الحسن البصري والفرزدق في جنازة، فقال الفرزدق للحسن: أتدري ما يقول الناس يا أبا سعيد؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. فقال الحسن: كلا، لست بخيرهم ولست بشرهم، ولكن ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 60 سنة وخمس نجائب لا يدركنا، يعني الصلوات الخمس. فيزعم بعض التميمية نسبة إلى بني تميم أنه رؤيا في النوم بعد وفاته، فقيل له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي. فقيل له: بأي شيء؟ فقال: بالكلمة التي نازعني فيها الحسن. ومن الشعر الذي يذكره المبرد في كتابه الكامل لليلى الأخيلية تبكي عثمان بن عفان: أبعد عثمان ترجو الخير أمته، وكان آمن من يمشي على ساقي، خليفة الله أعطاهم وخولهم ما كان من ذهب جم وأوراقي، فلا تكذب بوعد الله وارض به، ولا توكل على شيء بإشفاقي، ولا تقولن لشيء سوف أفعله، قد قدر الله ما كل امرئ لاقي. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.